ما معنى الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء؟ معنى ذلك أن الله عز وجل قدر أسبابا ومسببات، فقدر السلامة من شر بفعل الخير، ومن ذلك الدعاء، وقدر أيضا أن البر يزيد في العمر، ومعلوم أن العمر مقدر والذي في اللوح المحفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص، ومعنى ذلك أن الله تعالى قدر أن يكون عمر هذا طويلا، وأن يكون سبب ذلك أن يكون بارا وأن يكون صاحب بر، فالغاية مقدرة والسبب مقدر، قدر السبب والمسبب، فهذا هو معنى يعني لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء. ويعني يعني معنى ذلك أن هذا سبب في دفع الشر، والله عز وجل قدر أن شرا يندفع، وقدر أن يكون سبب ذلك الاندفاع هو هذا العمل الذي هو الدعاء أو غير الدعاء.